مبطلات الصلاة وهي ثمانية: الكلام العمد مع الذكر والعلم، أما الناس والجاهل فلا تبطل صلاته بذلك، والضحك والأكل والشرب وانكشاف العورة والانحراف الكثير عن جهة القبلة والعبث الكثير المتوالي في الصلاة وانتقاد الطهارة. مبطلات الصلاة، مبطلات الصلاة كما ذكر الشيخ ثمانية، على رأسها الكلام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. والذي يؤاخذ به العبد وتبطل به الصلاة هو الكلام المتعمد لغير مصلحة الصلاة. المقصود هو الكلام المتعمد الذي يقصده صاحبه وهو يعرف الحكم، أما لو صدر كلام سهوا أو جهلا فإن الصلاة تكون إيش؟ صحيحة. وكذلك الأكل والشرب والضحك، الأكل والشرب وانتقاض الوضوء، وكذلك لو أكثر من العبث في جسمه ولحيته وثيابه وخرج عن المألوف فإن ذلك يبطل الصلاة ما لم تكن هناك ضرورة. ومن ذلك أيضا يعني أن ينتقض وضوءه فإن الصلاة تبطل، عليه أن يتوضأ ويستأنف وأن يستأنف من جديد. الابتسامة يبدو أنها لا تبطل، لكن على المسلم أن يجتهد، الذي تبطل هو القهقهة، لكن على المسلم أن يشتغل بما وقف من أجله. وأظنه إذا تذكر أنه واقف بين يدي الله وأنه يناجي ربه ويستحضر عظمته سبحانه وتعالى، أظن أن إذا وصل إلى حد العبث وإلى حد يعني الضحك بالقهقه فهنا تبطل الصلاة. لكن لو أنه تذكر شيئا فابتسم أو نحو ذلك، قال أهل العلم أنه الصلاة تصح مع الإثم، لكن على المسلم أن يجتهد في الغرض الذي جاء من أجله وهو التفرغ للصلاة. نعم.